وأكرم حاطبا وأحسن نزله، وسرحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة. كسوة. وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين، إحداهما أم إبراهيم، وأما الأخرى فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمد بن قيس العبدي، رواه البيهقي. ثم روى من طريق عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه، حدثنا يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن أبيه عن جده حاطب ابن أبي بلتعة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية، قال: فجئته بكتاب رسول الله، فأنزلني في منزله وأقمت عنده، ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته، وقال: إني سائلك عن كلام وأحب أن تفهم عني. قال: قلت: هلم. قال: أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبي؟ قلت: بلى، هو رسول الله. قال: فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ قال: فقلت: عيسى بن مريم، أليس تشهد أنه رسول الله؟ قال: بلى. قلت: فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه، ألا يكون دعا بأن يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا؟ فقال لي: أنت حكيم قد جاء من عند حكيم، هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد، وأرسل معك ببذرقة يبرذقونك إلى مأمنك. وأرسل معك ببذرقة، يقول البذرقة الخفارة، يبذرقونك إلى مأمنك. قال: فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جوار، منهن أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحدة وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت الأنصاري، وأرسل إليه بطرف من طرفهم. وذكر ابن إسحاق أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 جوار، إحداهن ماريا أم إبراهيم، والأخرى سيرين التي وهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان. قلت: وكان في جملة الهدية غلام أسود خصي اسمه مابور، وخفين ساذجين أسودين، وبغلة بيضاء اسمها الدلدل، وكان مابور هذا خصيا، ولم يعلموا بأمره بادئ الأمر، فصار يدخل على ماريا كما كان من عاداتهم ببلاد مصر، فجعل بعض الناس يتكلم فيهما بسبب ذلك ولا يعلمون بحقيقة الحال وأنه خصي، حتى قال بعضهم: إنه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بقتله فوجده خصيا فتركه، والحديث في صحيح مسلم. قال ابن إسحاق: وبعث سليط بن عمرو بن عبد ود أخا بني عامر بن لؤي إلى هوذة ابن علي صاحب اليمامة، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى جيفر ابن الجلندة وعمار ابن الجلندة الأزديين صاحبي عمان، غزوة ذات السلاسل. ذكر الحافظ البيهقي ها هنا بركة سمع الله رحمة الله عليه. نعم. الله المستعان. الله أكبر. الله أكبر. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.